بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. كان الحديث في الدروس الماضية عن بعض الموانع التي تمنع الإنسان من التكامل والسير إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن 6 من الموانع. ثم نبدأ بموضوع جديد في هذا الجانب، وهو طرق معالجة الموانع التي تمنع من السير إلى الله سبحانه وتعالى. نعلم أن هدف الإنسان في هذه الدنيا هو التكامل، وفي الواقع الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كما هي الآية الشريفة: إنا لله وإنا إليه راجعون. بدايتنا من الله ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تارة نرجع ونحن لا سمح الله في أسفل السافلين، وتارة نرجع ونحن في أعلى عليين. مكان رجوعنا أين يكون؟ وهدف الإنسان المؤمن بل الإنسان العاقل أن يكون دائما في أعلى عليين، وأن ينال درجات التكامل بما يمكن، ويكون في أعلى الدرجات بدل أن يكون في أوطأ الدرجات. كما يطمع الإنسان في الدنيا أن يحصل على أفضل موقع، على أفضل راتب، على أحسن عمل، على أفضل بيت، أفضل زوجة، أفضل أولاد، وهكذا كل شيء يريد لنفسه الأفضل والأحسن والأجمل والأكمل. كذلك ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى مكانه في الجنة في يوم القيامة، أن يكون هو الأفضل والأعلى والأكمل. والهدف الرئيسي هو السير إلى الله سبحانه وتعالى ولقاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان يقف عقبة أمام المؤمن ويمنع المؤمن من التقدم في هذا السير. وطرق العلاج الموانع الشيطانية أمور متعددة. نبدأ بالأمر الأول وهو التوبة. التوبة من أهم الموانع، الذنب يعني هو من أهم الموانع، والتوبة هي الطريق لإزالة هذا المانع. الذنب معصية الله سبحانه وتعالى، وإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم ورحيم وعادل، فكل تشريعات الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون من حكمة ومن رحمة بالبشرية ومن عدالة للبشرية، وأن ما اختاره الله سبحانه وتعالى للناس هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأكمل وهو الأسمى. لو كان هناك شيء أو تشريع أفضل من هذا للبشر لما بخل الله سبحانه وتعالى في تشريعه للناس، وما منع الله سبحانه وتعالى من أن يعلموه أو يبلغ إليهم عن طريق الأنبياء والرسل والأئمة الطاهرين وبعدهم العلماء في والمؤمنين الذين من واجبهم أن يقوموا بعملية التبليغ، لكانوا قد بينوا هذه الأمور. ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لهداية البشرية أفضل البشر وهم الأنبياء، ومن بعدهم الأوصياء الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، ثم المؤمنون الذين يلتزمون بأمر الله سبحانه وتعالى ويهدون الآخرين إلى الحق، وكل ذلك بهدف أمر واحد رئيسي، وهو أن يمتنع الإنسان من ارتكاب الذنب، لأن الذنب هو الأساس في أن يهبط الإنسان إلى أدنى المستويات. وعادة كل إنسان لديه ذنوب والذنوب درجات سأتعرض لها إن شاء الله. لذلك علاج الذنب هو بالتوبة. التوبة تمسح أثر الذنب وتمسح الظلام الذي يولده الذنب في قلب الإنسان المؤمن. التوبة لغة يعني هو الإنابة أو الرجوع. من تاب يعني من رجع. يقول تاب العبد إذا رجع إلى مولاه إلى سيده. إنسان كان حينما يرتكب الذنب يكون كأنه قد بعد عن الله سبحانه وتعالى، ولكي يقرب من الله من جديد يتوب يستغفر فيرجع إلى الله، ثم تاب. من آثار الذنوب قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هنا الله سبحانه وتعالى يقرر حقيقة في هذه الآية الكريمة، بل يشرع قانون وجودي، قانون تكويني، قانون طبيعي مثل باقي القوانين، كالجاذبية هي قانون، كتأثير الحار والبرد قانون، وهذا أيضا قانون إلهي. يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. فائدة الإيمان والتقوى ماذا تكون؟ ما هو تأثير الإيمان والتقوى؟ فقط يدخل الجنة في الآخرة؟ ذاك موجود، ولكنه هل هناك أثر للإيمان والتقوى في الدنيا؟ يقول القرآن نعم. فائدته أن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هناك تلازم بين نزول البركات، نزول الخيرات، نزول المطر، نزول الرحمة الإلهية مع الإيمان والتقوى. وبالمقابل أيضا هو قانون إلهي، ولكن كذبوا. فإن التكذيب لله ومعنى المعصية وعدم الطاعة يسبب أنه ينزل العذاب، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتلازم وجودي بين حالة التقوى ونزول الخيرات والبركات من الله تعالى، وبين الذنوب والحرمان من الخير، ووجود ربما الأمراض والأعراض والزلازل وغير ذلك من مشاكل يبتلى بها الإنسان. في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن عمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. وتأثير تأثيرين ذكرهما الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف. أولا يحرم من التوفيق، إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. هذا الكلام الذي يصلي الليل لابد الإنسان المؤمن الملتزم، ولا الإنسان العادي أو الفاسق أو الذي لا يبالي، هذا لا يمكن الصلاة الواجبة هو يتهاون بها ولا يصلي صلاة الليل. فالإنسان المؤمن المواظب على صلاة الليل ويستيقظ ليليا لأداء صلاة الليل أحيانا يصدر منه ذنب. تأثير هذا الذنب يقول الإمام أنه يحرم من صلاة الليل، وتلازم وجودي بين التوفيق وبين الذنب. إذا كان هناك ذنب يسلب التوفيق، وإذا كان الطاعة يزداد التوفيق. تأثير مباشر للذنب. ثم يذكر حالة أخرى ووصفها شديد، يقول إن عمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. كيف تقطع السكين اللحم بسرعة؟ ثانية وحدة السكين ممكن أن تقطع اللحم. يقول العمل السيء سريع في أن يقطع قلب الإنسان وروح الإنسان وتوفيق الإنسان أسرع من ما تفعله السكين في اللحم. هذا الوصف. يصفه لتأثير الذنوب السيء في عمل وضع الإنسان. في بعض الروايات تذكر مع مضمونها أن القلب هو صفحة بيضاء في البداية، ولكن إذا أذنب العبد ذنبا تتكون نقطة أو نقطة سوداء، ثم إذا أذنب ثانية صارت نقطة ثانية وثالثة ورابعة، وإذا اشتد بالذنوب وبالمعاصي تمادى لا سمح الله يغطى كل قلبه بالذنوب فيكون القلب كله أسود، وعند ذاك لا يفلح بعد. والآية الكريمة يقول كلا بل ران على قلوبهم الرعب، هو هذا الوسخ الذي يغطي القلب. وإذا تاب العبد فالتوبة ترفع هذا الأثر، يعني ترفع السواد الذي على القلب ويرجع القلب شفافا صافيا أبيضا. إذن هذا تأثير الذنوب على الإنسان. وإذا كان القلب معتم خلي نمثل بالعين، العين إذا كانت عدسة العين صافية الإنسان يرى الأشياء بشكل جميل مريح لطيف، ولكن لا سمح الله إذا ابتلى بنقطة سوداء أمام عينه تكون هناك غشاوة لا يرى الأشياء بشكل سليم. أما إذا ازدادت بشكل كبير بعد يصاب بالعمى لا يرى شيئا. إذن هكذا القلب المؤمن إذا كان صافيا شفافا يكون أبيضا وتنعكس في الرحمة الإلهية ويكون مؤهل لاستقبال الرحمة الإلهية والسير إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قلبه مظلم نصه مظلم ربعه مظلم بحسب ذنوبه فطبيعي يكون هذا القلب المعتم ما يستقبل بشكل جيد الرحمة الإلهية، لا بخلا بالرحمة الإلهية ولكن هو غير مؤهل للاستقبال. أن يمكن مثل عملي للأنتنة الأريال الموجود للتلفزيون أو مشاكل، إذا كانت الوايرات الكهرباء سليمة وجيدة يكون الالتقاط جيد والصورة واضحة، أما إذا كان فيها خطأ أو خلل أو قطع أو مشاكل ترى أن الصورة مهزوزة مشوشة. فليس الخلل في الإرسال، الخلل في الاستقبال، لأنه هذا الجهاز الاستقبال هو فيه خلل ولا القناة يتبث بشكل جيد. الرحمة لله تأتي لجميع البشرية بشكل كامل، الله ما عنده بخل في رحمته ولا في فضله ولا في نعمائه ولا في حبه لعباده، ويحب عباده جميعا بشكل متساوي يحبهم ويرزقهم، ولكن بعضهم هو مؤهل لهذا الحب الإلهي يستفيد منه، بعضهم ما مؤهل له، هو قلبه مظلم، هذا القلب المظلم ما ينعكس عليه شيء، الذنب ذنبه وليس شحة في الرحمة الإلهية أو اللطف الإلهي، ولذلك يكون بعيد عن رحمة الله بسبب ذنبه. لذلك العلاج في هذه الحالة يقول ما هو الموضوع أنه معالجة هذه الذنب هو الذي يمنع الإنسان من السير إلى الله سبحانه وتعالى، العلاج بالتوبة. إذا تاب الإنسان ممكن بشرائط التوبة الكاملة ممكن أن يرجع إليه صفاؤه. الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث له يبين أيضا هذا التلازم الوجودي، يقول ما من سنة أقل مطرا من سنة، أن المطر هو رحمة إلهية ويزداد رزق الناس وزراعة الناس وأكل الناس طعام الناس، والله آلى على نفسه أن يرزق الناس جميعا، فيقول لا يوجد سنة فيها مطر أكثر من سنة أخرى، الله في كل سنة يرسل المطر بما يكفي للبشرية لزراعتهم. إذن ليش نرى أحيانا بعض السنين مطر أقل؟ يقول ولكن الله تعالى يضعه حيث يشاء، إن الله تعالى إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدره لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال. إذن المطر الإلهي يأتي، ولكن إذا كان القوم عندهم ذنوب ومعاصي الله لا يأذن بنزول المطر المقدر لهم، وإنما هذا المطر ينتقل إلى بلاد أخرى أو حتى ينزل في الصحراء في الفيافي ولا يستفيد منه أولئك الناس لذنوبهم. إذن هذا التأثير الوجودي، تأثير الكوني، تأثير المادي للذنوب في الحرمان من المطر ومن الرزق. وطبيعي هنالك تأثير آخر اللي هو روحي ومعنوي للحرمان من التكامل والسير إلى الله سبحانه وتعالى. نو بعض الناس يتحولون إلى جنود للشيطان كما بعض الآيات والروايات توحي لذلك، يعني الذن يحول الإنسان إلى جندي من جنود الشيطان. أنت يعرف الإنسان عظم الذن، بعض الإنسان يتهاون يقول لك ذن بسيط ومعزقة صغيرة ما حد يشوفني والله كريم وأكبر وأتوب، من الكلام هذه كلها طرق شيطانية تغري الإنسان. أما المؤمن مفروض عنده مقاومة، عنده مناعة ضد الذن، أصلا ما يفكر بالمعصية ولا يتقرب إلى المعصية. الشيطان بطبيعته يوسوس للناس، وما عنده قدرة أكثر من الوسوسة، يعني وما عنده قدرة على البشر، فإذا الشيطان كان ضعيفا. ولكن بعض الناس يتبعون الشيطان من خلال الوسوسة فيقعون في المعاصي ويكونون من جند الشيطان. فبعض المؤمنين ينتبه لنفسه فيتوب يرجع إلى الله، فيكون قد انتصر في معركته مع الشيطان، وهي معركة الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. بالبداية ربما الشيطان حاول أن يستدرجه إلى المعصية إلى الباطل، ولكنه ثبت وانتبه إلى نفسه بسرعة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في الواقع قد انتصر على الشيطان في مرحلة الجهاد الأكبر. بعضهم لا، يستدرج الشيطان لمعصية أولى والأولى إلى ثانية وإلى ثالثة وإلى رابعة، وكذا نعوذ بالله فيتحول بشكل دائم إلى جندي من جنود الشيطان. وهؤلاء هم شياطين الإنس، هو إبليس من شياطين الجن، هو وجنوده من شياطين الجن، ولكن عند أعوان من شياطين الإنس نعوذ بالله. قال تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذا تأثير الشيطان، هو بجماعته ورجاله وخيله كله يؤثر على من يرغب بالمعصية. والله سبحانه وتعالى ما أعطى حرية للناس في الدنيا أن يكون صالحا أو لا سمح الله يكون فاسدا لكي يمتحنه في الدنيا. وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا أخذ القوم في معصية الله فإن كانوا ركبانا، إذا كانوا راكبين على الخيل كانوا خيل إبليس، وإن كانوا رجالة كانوا من رجالته. يشبهها بحالة المعركة، في المعركة جيشين، جيش المؤمنين وجيش الكافرين، وبالجيش هنالك بعض الجنود أو الأبطال يركبون الخيل ويحاربون وهم راكبين الخيل، وبعضهم يمشون وهم الرجالة. فيشبههم الإمام الصادق سلام الله عليه بهذا، يقول إذا كان القوم في معصية الله فهم في الواقع جنود إبليس، فإذا كانوا في حالة راكبين الخيل فبخيلائهم وغرورهم وطغيانهم هم جنود إبليس وينشطون لمحاربة المؤمنين. وإن كانوا راجلين بحسب مستوى الإنسان، واحد تأثيره كبير لأنه هو عنده مال عنده جاه، فإضلاله تأثيره لانحراف الناس يكون كبير، وهذا يكون بطل من جنود إبليس من أبطال إبليس في حرف المؤمنين. وإذا كان لا إنسان عادي يكون تأثيره بمقدار تأثير الجندي البسيط، ولكن كلاهما هم من جنود إبليس لا سمح الله. قال تعالى أيضا في باب المؤمنين لما يقولون ما لا يفعلون، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شو ترون المسألة بسيطة، أو يعني نظنها نحن بسيطة، أنه نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فإحنا نقول للناس بالالتزام الديني، بالتقوى، بالطاعة، بالأمانة، بالعادل، بأن نكون صالحين، ولكن إحنا نفسنا ما نطبق هذا المعنى. الله هنا يقول أنه كبر مقتا عند الله، هذه من الأمور التي يبغضها الله بشكل كبير، أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه مجرد من ينصح وهو لا يطبق على نفسه النصيحة هكذا وتأثيره، فضلا عن من يأتي بالذنوب نعوذ بالله. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن أشد الناس حسرة يوم القيامة الذين وصفوا العدل ثم خالفوه، وهو قول الله: يا حسرتاي على ما فرطت في جنب الله. هو إنسان يمكن مثقف، مؤمن، واعي، فاهم، باصطلاحنا من الكوادر القيادية باصطلاح الأيام، وهو يأمر الناس بالعدل، ولكن عمليا هو ما يطبق العدل. يقول: يا أبا الحكام ذولا، الوزراء، الأمراء ذولا ظلمة، ذولا يغشون، يغدرون، يرتشون، ظالمين، ولكن هو إذا صار في نفس المكان هو يقوم بنفس الذنب وربما أشد ذنبا. فهنا يوم القيامة يقول أشد الناس حسرة، الناس يوم القيامة كلها تتحسر على أعمال الصالحة لماذا لم تفعله، ولكن أشدهم حسرة أنه هو يقول وصف العدل، غيره يمكن اهتدى على إيده ودخل الجنة، أما هو ما عمل بالنصيحة التي قدمها لغيره وخالفها ولذلك ابتلى. الذنوب عملها أن تكون حجاب للتكامل. الذنوب على أنواعها هي حجاب للتكامل. الذنوب قلنا درجات أو مراحل متعددة، ولكن بكل مراحلها هي حجاب يمنع من تكامل الإنسان، والإنسان يحتاج أن يكون طريقا مفتوح حتى يمشي. إذا كانت الطرق مسدودة أمامه ما يقدر يتقدم. كذلك السمو والرفعة بالدرجة عند الله سبحانه وتعالى ينتقل من درجة إلى درجة. هنا بعض الدرجات هنالك حاجز ما يستطيع أن يصعد أعلى. ما هو الحاجز هذا؟ هو الذنوب. الذنوب تمنع. الذنوب الإنسان يريد أن يمشي ولكنه مقيد بأرطال من الحديد، هذا الحديد يجذب الإنسان يمنع، غير اللي ما مقيد ممكن أن يركض بأقصى سرعته وعادي يفوز بالجائزة، ولكن هذا لا يستطيع لأنه مقيد بحديد في رجليه. فتأثير الذنب هكذا يمنع الإنسان من أن يرتفع ويسمو ويكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأولا يجب أن تكون العقيدة سليمة حتى تكون قابلة لأن ترتفع، لأن إذا كانت العقيدة فاسدة لا ترتفع، مهما يكون العمل الصالح موجود لا يستطيع أن يرفعها، ما ترتفع، ما به قابلية ارتفاع. واحد عضلاته قوية جدا يقدر يطير؟ ما يقدر يطير، الطير أقل منه عضلات بس يطير، لأن عنده قابلية. وهذا اللي عضلاته قوية بس ما عنده قابلية يطير، ما يقدر يطير. العمل العقيدة السليمة هي التي ممكن أن تسمو. أولا يحتاج الإنسان إلى تصحيح العقيدة، وتحدثنا عن هذا المعنى في الدروس السابقة، أن الإنسان يجب أن تكون عقيدته سليمة حتى تكون قابلة للرقي. إذا هو فهم لله سبحانه وتعالى، فهم لعظمة الله، توحيد الله، صفات الله، مفاهيمه في التوحيد في الربوبية، التوحيد في الألوهية، التوحيد في العبادة، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الرازقية وباقي مضامين التوحيد، إذا هذا كله مكامل في الواقع عنده نقص، ما في شيء يقدر يصعد، حتى إذا شوي يصعد مراحل قليلة ويسقط، لا يستطيع أن يصعد إلى العالي. إذن المرحلة الأولى وتحدثنا عنها سابقا هي العقيدة السليمة، ولكن هذه العقيدة وحدها بدون عمل ترتفع؟ يقول لا، تحتاج للعمل الصالح يرفعه. إذا العمل مو صالح، العقيدة بها قابل يطير، ولكنه العضلات مشلولة، العضلات ضعيفة، العضلات ما نمت، فيكون الارتفاع خفيف قليل على درجات المؤمنين. هو مؤمن عقيدة سليمة، يؤمن بالله، يؤمن برسوله، يؤمن بالإمامة وشروطه، يؤمن بالعدل الإلهي، يؤمن بالمعاد، العقيدة السليمة عنده قابلة لأن يطير بها، ولكن ما عنده عمل يصعدها، فيكون درجاته قليلة بحسب العمل الصالح اللي موجود عنده. فإذن التكامل يأتي بترك الذنوب وأن يحصل على الأعمال الصالحة، يعني يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. لذلك هنا يحتاج إلى التوبة، أنه إذا قصر أو عصى لا سمح الله وغيره يحتاج إلى أن يتوب. فهنا علماء الأخلاق يقول أن هنالك درجات للتوبة، التوبة مو هي درجة واحدة نتصور. الدرجة الأولى ويعبرون عنها توبة العوام هي التوبة من المعصية أو عدم أداء الواجبات. هنا في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، الله يأمر بالتوبة جميعا أيها المؤمنون، خطاب مو للفاسقين والكافرين، للمؤمنين، يعني هو المؤمن اللي يفلح، أما غير المؤمن ماكو فلاح له. ونتيجة هاي التوبة ماذا يحصل لكم؟ تفلحون. فالفلاح لا يأتي إلا بالتوبة، والتوبة وقلنا أنه معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أذنب يبتعد عن الله، فإذا تاب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون هناك درجات للتوبة. الدرجة الأولى التوبة من الرجوع، يعني من المعصية إلى الطاعة، يتوب من المعصية. إنسان مؤمن يذنب وثم يستغفر ربه ويترك الذنب ويطيع، هذه أول درجات التوبة، سموها توبة العوام، مو العوام مقابل المثقفين، العوام مقابل العقلاء في الواقع، لأنه ما يقابل العوام هنا في الجانب الأخلاقي العاقل، لأن العاقل لا يذنب، العاقل لا يعرض نفسه إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. كيف إنسان عاقل يعلم أن الذنب هو تعرض لعذاب الله وغضبه وعقوبته ثم يعرض نفسه لذلك؟ لا يفعل عاقل. الآن إذا حديقة حيوان وفيها أسد شرس في القفص، وبالعاقل ما يخلي إيده بالقفص حتى لا سمح الله الأسد ممكن أن يقبض على يده ويقطعها أو يعضها، يدرك أنه خطر الأسد. أما الطفل ممكن يظن لطيف يمد إيده ويتصور أنه يلعب مع الأسد ويعرض نفسه إلى العذاب. الذنب كذلك، الذنب شيء وحشي، الذنب مثل السم، العاقل ما يشرب السم يقول والله خلي أجرب أشوف شنو طعمه، ما يسويها العاقل، ولكن الطفل يسويها. العاقل ما يأخذ جمرة من النار يقول والله شكلها حلو، هاي جمرة حمرة لطيفة الضوي بالليل، خلي أشوفها أقيس بيدي أشوف هاي شنو، يعني يعرف أنها جمرة تحرق. أما الطفل يمكن ما يدرك، يريد يلمس الجمرة يشوف شكلها لطيف تغري تضيء، يظن أنها لعبة له. يشوف إذن المعصية تصدر من الجاهل، وتعبير سنقول العوام أو الجاهلين في مقابل العقلاء. فإذن المرحلة الأولى أن المعصية يرتكبها الجاهلون، وإذا وعوا لذنبهم ممكن أن يرجعوا بالتوبة، وهذه الدرجة الأولى، التوبة من المعصية. هنالك درجة ثانية يقول الرجوع من المخالفة إلى الموافقة، سموها هذه توبة الخواص. الأمور المكروهة مو حرام إذا يفعلها الإنسان، ولكن حتى هاي المكروهات هي أيضا تمنع تكامل الإنسان، ولكن درجة ولو أقل من الذنوب، بس بالنتيجة هي أيضا حجاب. وفد يوم يمكن ضباب شديد بحيث ما ترى نور الشمس، ومرة لا غيم موجود نور الشمس محجوب، هو في كل الحالين محجوب، بس أكو حجاب كامل وأكو حجاب جزئي. الذنب هو حجاب كامل، ولكنه المكروه حجاب مو كامل، ولذلك الله يعني رحمة بالبشرية ربما لحكمة لا يعتبره ذنبا، ولكنه يطلب من الإنسان المؤمن أن لا يرتكب المكروه، وأيضا أن لا يترك المستحب، لأن المستحب أيضا هي درجة من التكامل للإنسان، والإنسان العاقل يحب التكامل. الآن الإنسان إذا يطلب الولد يقول أنا الله يرزقني ولد، ربما زوجته تحمل بالولد، يقول لي يا أبا أخذنا أشعة وشاهدنا الله رزقك ولد، وهذا الولد كامل سليم ما به مشكلة، لا بمرض بقلبه ولا بعينه ولا عضلاته ولا ولد كامل، ولكن ما يحب أن يكون ابنه جميل، يروح يدور على المستحبات. يا أبا الأم مثلا تأكل السفرجل حتى يصير بينه كذا، تأخذ التفاح حتى يأثر كذا، فلان طعام فلان فيتامينات تأخذها، هذه إضافات مستحبات، لأنه يحب أن يكون ابنه جميل، يكون ابنه يكون ذكي، يكون ابنه عاقل، يكون ابنه قوي أنشط صحيح وسالم، ولكن هناك درجات في السلامة. كذلك الإنسان المؤمن من يريد يتكامل لازم عنده مواد التكامل، حجاب المكروه أو ترك المستحب هذا لازم يمتنع منه، فإننا مو المعصية أصلا ما يسويها ولا يد منها، ولكن يحاول أن حتى المكروه ما يرتكبه وحتى المستحب لا يتركه. فهذه درجة أخرى من نقول التوبة، التوبة بمعنى أنه المؤمن لو ليلة واحدة ترك صلاة الليل، لا أنا ما يقول شوية مستحبة مو مهمة، لا يقول هذا ذنب عندي، صحيح مو ذنب بمعنى معصية، ولكن أنا كمؤمن ينبغي لي أن أصلي صلاة الليل، أنا اليوم ما صليت يعني ذنب، هذا كن أستغفر ربي أعود إلى الله، أقرر بعد ما يأخذني النوم في ليلة ثانية وما أصلي، هذا مو يترك الواجب، الواجب لا يتركه، ولكنه حتى المستحب هو لا يتركه، يتقيد بالمستحبات التي يستطيع أن يأتي بها من أوراد من أذكار من أدعية من نوافل ما يمكن من مستحبات ويلتزم بها، فإذا يوم من الأيام فقدها هو يشعر أنه اليوم أنا قصرت يعني اليوم مذنب، يشعر بوخز الضمير، وإن كان هذا كما قلنا ليس ذنب المعصية ولكن درجات هنا، ولا ينبغي له أن يترك المستحب. هنالك درجة أعلى من هذا وهي أخص الخواص، هؤلاء يرجعون إلى الله، يتوبون إلى الله من ما فعلوه من ترك الأولى إلى الأولى، رجوعهم من ترك الأولى إلى الأولى، لأنه بعض ترك الأولى ربما حتى لا يكون بدرجة المكروه، ولكن لا ينبغي للمؤمن يكون كذلك، وبالأنبياء معصومون لا يتركون حتى الأولى، وربما غيرهم يترك ما هو أولى ثم يعتبره ذنبا وإن كان هو ليس معصية ولا ترك لمستحب أو عمل بمكروه، ولكنه لدرجته ومقامه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فهو يتوب بتلك الدرجة لأنه درجته عالية فيتوب من تلك الدرجة العالية. بس الدرجة ربما العليا أو من الدرجات العليا اللي هي أيضا درجات متعددة، الدرجة العليا هي توبة السالكين أو رجوع السالكين، هذا رجوعهم من كل شيء غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. شنو غير الله هنا في الصفاء في العبادة. بعض الناس يعبدون الله ما يعصوا أبدا ويعمل بالمستحبات ولا يؤدي المكروهات، ولكن لماذا يقوم بهذه؟ يقول طمعا في الجنة. إذن مو حبا بالله ولكن طمعا في الجنة أو خوفا من النار. الله يعطيه، يخالف يعتبر عبادة، يعتبر دعاء، يعتبر سيلة، لا بأس، بس يقول له أنت يعني عبادة العبيد أو عبادة التجار، إحنا نعاملك عبد ننطيك، نعاملك تاجر نأخذ ننطيك تاجر، لكن هي مو عبادة الأحرار. السالك إلى الله هو مو يفكر أنه طمعا بالجنة أو خوف النار، ويقول الله سبحانه وتعالى هو أهلا للعبادة فعبدته، أنا لازم نيتي صافية لله بدون أي شيء آخر. واللي يريد لقاء الله هو محبوبة، وما يطمع أن يصل إليه هو الله سبحانه وتعالى، مو الجنة. الجنة ممكن تجي أو ما تجي، مو ما نفكر بها، ولكنه يفكر بالله سبحانه وتعالى. خب هذا لو غفل لحظة عن الله سبحانه وتعالى يعتبر ذنب. لحظة إذا غفل في يومه في ليلته في أمور الدنيا مع الناس هذا يعتبر ذنب، ضيعت وقتي. أنا كنت دائما مع الله سبحانه وتعالى ضيعت ذنب. لذلك من هالقبيل في ربما الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه لا يران على قلبي فأستغفر في اليوم 70 مرة. هو ما يران على قلبه من ذنوب ولا معاصي ولا ترك الأولى ولا عمل المكروه ولا ترك المستحب، هذا ما يقوم به النبي، ولكن بمستواه هو النبي اللي المفروض 24 ساعة ولا ثانية يغفل عن ذكر الله. بس مشاكل الدنيا بالنتيجة يشوف الناس يروح بالمسجد يسلم على هذا يحسوه ذاك، هذه بالنتيجة تأثير العالم المادي حوله، هذا ربما يغفل أو تركيزه يخف، ما يغفل هو ولكن تركيزه حضوره مع الله الكامل ما يحصل، لأن بالنتيجة ضرورات الحياة. فهذا يعتبر ذنب بالنسبة له، وهو دائما ملتفت ومتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، قل استغفر 70 مرة. وحتى الدرجات العالية للناس أيضا تحتاج إلى توبة. توبة يعني من التقصير في تلك الدرجات العالية، مو من الذنوب ما نتصور يعني المعاصي، فليست هذه درجة معاصي، وإنما درجة ترك ما ينبغي أن يكون فيه في تلك المرحلة اللي وصلها. بعضهم يعبر عنه يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، اللي وصلوا إلى درجة الأبرار وعدهم حسنات، يعني بعض أعمالهم نشاطاتهم غيرهم تعتبر حسنة لهم، ولكن هذا الفعل لو قارنا بمن وصلوا إلى درجة المقربين قل هذا قليل أصلا سيء. شلون إذا نضرب مثال مادي، قل إذا طفل بصف سادس ابتدائي يكتب إنشاء بمستوى السادس الابتدائي خب يشجعه ممكن أن يأخذ درجة 100، الأستاذ يقول له هذا إنشاءك ممتاز جدا رائع جدا صف أولى ينطو جائزة، ولكن إذا نفس هذا الإنشاء يكتبه بالسادس الثانوي هم يكون نفس الشيء؟ يقول لا، شو بصف مستوى الثانوية تكتب كتابة من هو بمستوى الابتدائي؟ هذا بذيك المرحلة كان ممتاز، مو بهاي المرحلة. طيب إذا من الثانوي تخرج من الجامعة ما زال يحتاجون منه شيء أعلى وأحسن وأفضل بعد ذاك الزين في تلك المرحلة، يمكن ما كان سيء ولا معصية، يمكن أخذ درجة كاملة ونجح، ولكن نجح وين؟ بمستوى أدنى، نجح درجة من الأدنى صعد درجة درجة درجة وصل إلى الجامعة، كمل بكالوريوس حصل ماجستير حصل دكتوراه في درجات في التكامل بالمعرفة، كذلك بالتكامل الأخلاقي هي درجات. فيحتاج الإنسان الدرجة الأولى الامتناع من المعاصي والإتيان بالواجبات، ما يترك أي واجب من الواجبات ولا يعصي الله بأي شيء ولو حدثت منه المعصية. أحيانا يغفل الإنسان يستغيب، أحيانا يقول كلمة، أحيانا يكون عصبي مع أخيه المؤمن مثلا، هذه الذنوب، ولا هو المؤمن لا سمح الله يعني لا يغش، لا يدجل، لا يسرق، لا يرتكب الفواحش، هذه المؤمن بعيد عنها، ولكن بعض الأمور من هالذنوب ممكن أن تصدر منه، وهذه إذا صدرت يلتفت لها مباشرة، يمكن يغضب ثم يهدأ غضبه بعد نصف ساعة، بعد ساعة يهدأ غضبه فيستغفر، يتوب توبة حقيقية ويرجع إلى الله. فهذه درجة جيدة. ثم بعدها ينتقل إلى الدرجة الثانية، أنه لا يأتي بالمكروهات ولا يترك المستحبات. الدرجة الثالثة، لا يترك الأولى. الدرجة الرابعة، لا ينظر إلى شيء في حياته إلا الله سبحانه وتعالى. الله هو يملأ كل وجوده وكل كيانه في كل حركاته وسكناته. وبديش الدرجة العليا للسالكين. هسه في ذيك الدرجة أيضا يمكن عشرات أو مئات الدرجات تتفرع، لأن الصفات الإلهية كلها، الأسماء الحسنى، هذه كل صفة إلهية ممكن أن تتجسد في سلوك الإنسان بمقدار ما يستوعب من الصفات الإلهية. وش قد يقدر يستوعب من هذه الصفات، وش قد يقدر يطبقها. الله رحيم، وش قد يقدر يكون رحيم للعباد. الله غفور، وش قد يقدر يغفر للناس. الله أحيانا شديد العقاب مع المجرمين، مع الذين يستحقون، هو وش قد يقدر يكون صامد وصابر أمام العاصين المجرمين، ولا يلين لهم حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا أقوياء، حتى لو كانوا سلاطين. هذه الصفات كلها لازم تتكامل عنده، بحيث في موقع الغضب لله يغضب، في موقع الرضا يرضى، في موقع العفو يعفو، في موقع ردة الفعل واستنكار الباطل يستنكر. هذه درجات مختلفة اللي يلخصوها العلماء بالصفات الإلهية وأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، اللي هو إنسان يتمثل بها بما يستطيع من درجات. فهذه كلها كم درجة، هذه يمكن آلاف ملايين الدرجات بين الدرجة الأولى والدرجة الأخيرة. ولذلك نرى أن يعني نفسر أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه على كثرة عبادته ترى نفسه مقصر، بعد مقصر. لماذا نقول أنا هل درجات الكمال الإلهية لا نهائية؟ هذا بدني خب نهائي، يعني ما أقدر أكثر من هذا. لو كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة، طيب ولو كان يصلي 10,000 ركعة أخو كان أحسن، بس يقدر؟ ما يقدر، هذا البدن وهذا الساعات والتوقيت وهذا أصلا ما يقدر. فإذن يرى أنه يعني أنا أتمنى، بس أريد 10,000، بس ما أريد 100,000، أريد 1,000,000، ما يمكن، ما أقدر. يطلب الكمال من الله أكثر وأكثر وأكثر. باقي الأيام الطاهرين ربما حتى 1,000 ركعة ما كانوا يقدرون باليوم والليلة كما أمير المؤمنين سلام الله كان يستطيع. وذلك مثلا في أحوال الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول كان كثير العبادة، راوي مضمون الرواية، ويقول رأيت ينظر في كتاب ثم رماه بتأفف، قال من يقدر على عبادة جدي أمير المؤمنين؟ قلت ابن رسول الله أنت هل عابد اسمك زين العابدين؟ وبعدين يقول أمير المؤمنين صفة عبادته أنه كان يصلي 1,000 ركعة باليوم والليلة، بدل ما يتحمل عضلاته مفاصله ما تتحمل أنه يكمل، سيصلي يمكن 500 ركعة 600 ركعة، فهو يصلي 600 ركعة ويرى نفسه مقصر. وبالنسبة لي اللي أنا يمكن ما أصلي ركعة زيادة، شنو وضعي؟ هو طبيعي درجات وصل إلى تكامل أكثر. بس هو أيضا ما يقول انتهى، يقول لا أكو تكامل أكثر، ويطلب من الله أن يعفو عن تقصيره أو قصوره. ما يقدر، يقول لي أنا أريد أوصل لك الدرجة العليا، بس أنا إذا أنا ما أقدر أنت وصلني بلطفك بمحبتك بثوابك بأجرك إلى آخر، ينطيني على نيتي. لذلك الدرجات الكمال لا تنتهي. فهذا المؤمن ينبغي أن يكون هكذا، يعني دائما يطمح في أن يحصل على الأكثر، ويراقب نفسه لئلا يقع في المعصية. سهنالك جوانب أخرى في باب التوبة لا يسع المجال، إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.